قال عليه الصلاة والسلام: ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة. الحديث والخطاب هنا لأهل المدينة، فمكة عن المدينة تقع جنوبا، فالمسلم إذا جعل الشمال وراء ظهره وجعل الجنوب أمامه فكان المشرق عن يساره والمغرب عن يمينه وهو متوجه جنوبا، فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين أن الدين ليس دين عنت وليس دين تشدد ولا أن يكلف الناس ما لا يطيقون. فقال لأهل المدينة: ما بين المشرق والمغرب قبلة. ما معنى ذلك؟ مسجده صلى الله عليه وسلم، محرابه، موطن صلاته عليه الصلاة والسلام، يكاد يكون هناك إجماع على أنه يصيب عين الكعبة، لكن لم يأتي النبي عليه الصلاة والسلام إلى مساجد المدينة ويقول لكل فرد منهم: اجعلوا هذا المحراب الذي تصلون إليه اجعلوه على عين الكعبة، لم يكلفهم ما لا يطيقون. ماذا قال؟ قال عليه الصلاة والسلام: ما بين المشرق والمغرب قبلة، أي ما دمتم لم تجعلوا الكعبة وراء ظهركم ولم تنحرفوا عنها انحرافا كليا فإن هذا أمر مما يسعه الدين، لأنه من كان قريبا من الكعبة فعليه أن يصيب عين الكعبة، ومن كان بعيدا عن الكعبة مثلنا مثل أهل الآفاق في أي موطن في الشمال والجنوب في الخليج في المغرب في أي بلد فإن عليه أن يصيب جهتها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والله عز وجل قال: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وقال: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. فلا بد من أخذ الأحاديث النبوية وإنزالها النزل الصحيح لها، يعلم من ذلك يسر الشريعة وسهولتها، وأن الله عز وجل لم يرد بعباده الحرج ولم يرد بعباده العنت، بل قال الله عز وجل في وصف هذا النبي الخاتم: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم.